الله عليك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خلينا مع لا اله الا الله شويه. لا اله الا الله. يمكن الصبح ما تلاقينيش ابوس على كلمه لا اله الا الله. الصلاه على النبي. يلا يا عم. لكينا يا عم دلالي. لا اكبر. صدق بالله وحياه النبي محمد ما شفت موتي زي الحاج احمد. كان من الناس الصالحين والصالحين والله. جاب ناس قهر زي الله. لا اله الا الله. بارك الله فيك. تكيل لي يا عم يمكن اموت بكره. الله يرضى عليك. لا اله الا الله. يلا يلا المدافه الثلاثه اهي. يلا يا عم. مش احسن من كده حلاوه بقى؟ لا صدرك يا ما شاء الله ما شاء الله. جبت مقرين ومريد مصر على طول كبير يا رسول الله. ما شاء الله العظيم انت مليان قوي. ولن الاخره خير بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه وسلم. أكبر. الله أكبر.